يا الله، صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث حول هذه النقطة: كيف يصبح الإنسان رحمة للآخرين؟ كيف يتحول الإنسان من كونه أنانيا لا يفكر إلا في نفسه إلى أن يكون رحمة لغيره؟ وهذا يقتضي أن نتكلم في محاور أربعة في تحليل جهاز السلوك الاجتماعي، وفي أن البعد الاجتماعي جيني أم اكتسابي في الإنسان، وفي الصراع بين الأنا والغير، وفي معالم الرحمة المحمدية التي تجلت في شخصية النبي محمد صلى الله وسلم على محمد. نبدأ بالمحور الأول في تحليل جهاز السلوك الاجتماعي. الدكتور كريس تاكس عنده كتاب الأصول التطورية لمجتمع جيد، هو متخصص في الصحة الاجتماعية، يحلل لنا جهاز السلوك الاجتماعي. جهاز السلوك الاجتماعي لدى الإنسان يتألف من بعدين: الحس الاجتماعي والجناح الاجتماعي. ما معنى ذلك؟ الحس الاجتماعي هو عبارة عن القدرة على أن تصنع حبا، أن تصنع صداقة، القدرة على أن تتعلم أو تعلم. كل إنسان منا بفطرته بطبيعته يمتلك هذه القدرة، كل إنسان بفطرته يمتلك القدرة على أن يصنع حبا، على أن يصنع صداقة، على أن يعلم، على أن يتعلم. هذه القدرة الفطرية الطبيعية في كل إنسان هي عبارة عن الحس الاجتماعي. كل إنسان يمتلك بالفطرة حسا اجتماعيا. القرآن الكريم يؤكد هذه الجبلة الفطرية في الإنسان عندما يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما معنى التعارف؟ القدرة على التعارف يعني القدرة على صنع صداقة، القدرة على صنع محبة، القدرة على أن أكتسب تجربتك وأن تكتسب تجربتي، القدرة على التعليم والتعلم. هذا هو ما يعبر عنه بالحس الاجتماعي. البعد الثاني الجناح الاجتماعي. الجناح الاجتماعي، الإنسان أيضا بطبعه وجبلته يميل إلى الفريق المشابه أكثر من ميله للفريق المختلف. حتى أوضح لك الموضوع، أقيمت تجارب 2011 على مجموعة من الأطفال، مجموعة من الأطفال ألبسوا قميصا بلون أحمر، وألبست مجموعات من الأطفال أقمصة بألوان أخرى. وجدوا أن الطفل اللي يلبس قميص بلون أحمر يميل إلى الطفل المماثل إليه، إلى الطفل المشابه إليه، يعني إلى الطفل الذي يرتدي قميصا بنفس اللون. يعني أن الإنسان بفطرته وجبلته يميل إلى الفريق المشابه، من يشبهني أكثر من ميلي إلى من يختلف معي. أنا أميل لمن هم أبناء قبيلتي، لمن هم أبناء بلدي، لمن يحملون عاداتي وتقاليدي أكثر من ميلي إلى الإنسان المختلف. إذن هناك بعدان متأصلان في شخصية الإنسان يكونان الحس الاجتماعي والجناح الاجتماعي، كل منهما غريزة. الحس الاجتماعي غريزة والجناح الاجتماعي غريزة. شوف الآن أنت الطفل وهو عمره سنة سنتان، إذا يشوف طفل أمامه يندمج معه أوتوماتيكيا، ما يحتاج إلى تعليم. الحس الاجتماعي غريزة فطرية، يندمج مع الطفل الآخر في اللعب ويذهل عن الاختلاف. ربما الطفل الآخر يختلف معه في الجنس، ربما الطفل الآخر يختلف معه في الشكل، ربما الطفل الآخر يختلف معه في البيئة، لكن الطفل لا يلتفت إلى هذه الفوارق، يندمج مع الطفل الآخر ويلعب معه ذاهلا عن الفوارق والحواجز. يعني الحس الاجتماعي فطري. كذلك الجناح الاجتماعي أيضا فطري. شوف أنت الآن من تلتقي مع إنسان في السوق في الجامعة كيف تتعرف عليه؟ تتعرف عليه، تسأل عن اسمه، بلده، بيئته. هذا السؤال كل سؤال عن المميزات، سؤال عن الفوارق، بينما أنت تستطيع أن تقيم علاقة مع الآخر بدون أسئلة، تستطيع أن تقيم علاقة مع الآخر حتى بدون لغة، تقدر تشترك مع الآخر في عمل بدون لغة، مع أنك تستطيع أن تندمج مع الآخر بلا حاجة إلى لغة، بلا حاجة إلى حواجز، لكن أنت بطبيعتك عندما تتعرف تقول: ما اسمك؟ ما بلدك؟ ما لغتك؟ ما تخصصك؟ يعني تضع فواصل بينك وبينه. هذا ما يسمى بالجناح الاجتماعي. إذن هناك حس اجتماعي وهناك جناح اجتماعي. لذلك يحتاج الإنسان إلى عملية توازن، كيف يوازن ويوفق بين الحس الاجتماعي أن يندمج مع الآخر ولو اختلف معه، وبين ميله الطبيعي لمن يشبهه، لمن يلتقي معه في الثقافة أو في العادات والتقاليد، يحتاج إلى عملية توازن. لذلك ورد عن النبي محمد أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، المؤمن يألف ويؤلف. نجي الآن إلى المحور الثاني، هل الثقافة الاجتماعية جين في الإنسان أم مكتسب من بيئته ومن محيطه؟ لازم نفرق بين مصطلحين علميين، الحس الاجتماعي والثقافة الاجتماعية. الحس الاجتماعي فطري كما شرحنا في المحور الأول. الكلام في الثقافة الاجتماعية، شنو يعني الثقافة الاجتماعية؟ يعني هل أن دماغ الإنسان مبرمج منذ البداية على المهارات الاجتماعية؟ هذا معنى أن الثقافة الاجتماعية قضية جينية، لأن دماغك من الأول مبرمج على المهارات الاجتماعية، أما أنك تكتسب المهارات من بيئتك من محيطك. ما في عندنا بحث علمي حاسم يحسم لنا النتيجة، هل الثقافة الاجتماعية جين أم اكتساب؟ ما عندنا بحث يحسم النتيجة، لكن إذا لاحظنا السمات المشتركة بين الإنسان وبين الحيوان، هناك سمات مادية مشتركة، هناك سمات نفسية مشتركة. إذا لاحظنا السمات المشتركة سوف نصل إلى مؤشر أن المهارة الاجتماعية أيضا فطرية في الإنسان. كيف؟ لاحظوا إلى عام 1964 كان الأطباء يتحيرون في علاج الأضرار التي تلحق بصمامات قلب الإنسان، كيف يعالج الأضرار التي تلحق بصمامات القلب، إلى أن جاء الجراح الفرنسي كابتينيه، توصل إلى أن العلاج زراعة صمامات من قلب الخنزير في الإنسان. تمت العملية ونجحت إلى يومنا هذا. إذن أكو مشتركات مادية بين الإنسان وبين الحيوان، كما أن هناك سمات مادية مشتركة، هناك سمات نفسية أيضا مشتركة. التجارب دلت على أن الحيوان يعيش مثله ثقافة اجتماعية، الأفيال، القردة، الحيتان، الطيور تعيش ثقافة اجتماعية، ألفة، محبة، تعاون، بناء مجتمع ما بينها، اعتراف بالهوية، محافظة على الهوية. نفس الثقافة الاجتماعية إلا أنت تعيشها هذه الحيوانات. القرآن يؤكد هذه النقطة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم يعني مجتمعات، يعني عندها ثقافة اجتماعية مثلك. إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا مؤشر إلى أن الثقافة الاجتماعية أو مهارة السلوك الاجتماعي أمر مشترك بين الإنسان والحيوان، يعني هذا أمر جبلي جيني فطري في الإنسان. إنما السؤال يأتي، هل أنت تقدر تصدر الثقافة الاجتماعية إلى أجيالك وأجيال أجيالك عبر ممرات جينية؟ يعني أنت الآن في البحرين، في القطيف، في الأحساء، منطقة تتشابه في الأعراف والتقاليد، منطقة لها تقاليد وأعراف معينة، هل يمكن نقل هذه الثقافة، هذه الأعراف، هذه التقاليد، أن ننقلها إلى أجيالنا وأجيال أجيالنا عبر ممرات جينية؟ يعني يولد حفيد حفيدك وهو يميل إلى هذه التقاليد وهذه الأعراف وهذه الثقافة، هل هذا علميا ممكن؟ نعم ممكن علميا، الثقافة ممكن أن تنتقل عبر ممرات جينية. الثقافة بالمصطلح العلمي هي المعلومة التي تنتقل من فرد إلى آخر وتؤثر على السلوك الاجتماعي. كل معلومة تأثر على السلوك هي ثقافة. لكن الثقافة أيضا يمكن أن تصبح تكيفا تطوريا ينتقل عبر ممرات جينية إلى الأجيال وأجيال الأجيال، ممكن. حتى الثقافة الدينية، شوف أنت الآن تعيش ثقافة دينية تقول لا هذا أمر اكتسابي، لكن يمكن أن أصير أمر جيني. الثقافة الدينية كأي ثقافة أخرى يمكن أن تنتقل عبر ممرات جينية إلى أحفاد أحفاد الأحفاد، ممكن علميا ممكن. إحنا عندنا حياة طويلة نسبيا، مو مثل حياة أجدادنا نعيش الآن سنين، ممكن عبر حياتنا الطويلة نسبيا نرسخ ثقافتنا الدينية وتتحول من سلوك نمارسه إلى جين يعيشه أحفاد الأحفاد. لذلك القرآن يؤكد هذه النقطة، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثقافة دينية توارثونها. القرآن عندما يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية، شو معنى ذرية بعضها من بعض؟ يعني الممرات الجينية تنقل الأثر، تنقل هذا البعد الديني، ذرية بعضها من بعض. لذلك ورد عن الرسول محمد إياكم وخضراء الدمن، قيل وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. زين، هذا المحور الثاني من حديثنا. المحور الثالث من حديثنا، ذكرنا أن الإنسان يعيش الحس الاجتماعي بفطرته، وربما يعيش الثقافة الاجتماعية والمهارة الاجتماعية أيضا بفطرته، لكن مع ذلك الإنسان يعيش صراعا حادا بين الأنا وبين الغير، بين نحن وبينهم، يعني يعيش صراعا حادا بين غريزتين، غريزة البقاء الفردي وغريزة البقاء الجمعي. كيف يعيش صراع بين هاتين الغريزتين؟ خل أضرب لك مثالين. مثالي الأول، لو غرقت سفينة في البحر وعاش الناس حالة الهلع من الموت، شو يسوي الناس؟ كل واحد يقول نفسي خلي يروح، مهم أن أنجو أنا. إذن يعيش الإنسان هنا غريزة البقاء الفردي، أما إذا لا قال المهم أن ينجو غيري، أنا مو ذو قيمة، المهم أن ينجو غيري. إذن هو يعيش غريزة البقاء الجمعي. الإنسان بطبعه يعيش الصراع بين غريزتين، غريزة البقاء الفردي وغريزة البقاء الجمعي. سنة 1864 تحطمت سفينتان في جزيرة أوكلاند قبال سواحل نيوزيلندا. كل سفينة، خلنا نرمز للسفينة الأولى ألف، سفينة الثانية باء، كل سفينة نتيجة التحطم نجا مجموعة منها. كيف عاشت المجموعتان إلى أن جاءت فرق الإنقاذ؟ اختلفت استراتيجية البقاء في كل مجموعة نتيجة اختلاف الغريزة اللي تشتغل. السفينة الأولى رقم ألف استراتيجية البقاء بنيت على غريزة البقاء الجمعي، مو غريزة البقاء الفردي. صار كل واحد يتشبث بالثاني، يمسك بالثاني حتى ينجي غيره، مو حتى ينجو، حتى ينجو غيره. لذلك هؤلاء استطاعوا المقدار اللي نجا، استطاعوا البقاء، بل أسسوا مدرسة ما بينهم لكي يتعلم كل من الآخر. يمكن يجي فرقة الإنقاذ بعد شهرين بعد سنة. عاشوا استراتيجية للبقاء تبتني على غريزة البقاء الجمعي. سفينة باء لا غرافتن حسب تعبيرهم، السفينة الأخرى لا عاشت غريزة البقاء الفردي، غريزة البقاء الفردي المهم أنا مو أنت. القوي مشى على جثة الضعيف، تركوا الضعاف تتلقى الموت وجها لوجه، بل إنهم أكلوا جسدا ليعيشوا، جسد من الأجساد أكلوه ليعيشوا. زين، لما جاءت فرق الإنقاذ أنقذت السفينتين. سفينة ألف اللي عاشت على غريزة البقاء الجمعي كل من نجا نجا، أما سفينة باء اللي عاشت على غريزة البقاء الفردي الذين نجوا من التحطم كانوا 19، والذين أدركتهم فرق الإنقاذ 3 فقط، 3 من 19، لأن كل واحد ينهب الآخر، كل واحد يريد يعيش على الآخر. إذن غريزة البقاء الفردي غريزة البقاء الجمعي تتصارعان في شخصية الإنسان، أيهما ينتصر، أيهما يتغلب على الآخر؟ بس ممكن التغلب. أضرب لك مثال من واقعنا إحنا، كيف عاشوا أجدادنا، أسلافنا كيف عاشوا؟ مع انتشار الأمراض والأوبئة، مع نقص الغذاء، مع تدهور البيئة الصحية، مع ذلك عاش أسلافنا، كيف عاشوا؟ عاشوا على غريزة البقاء الجمعي. تقاسموا قطعة الخبز، تقاسموا لقمة العيش، آثر كل الآخر على نفسه، ضحى كل من أجل الآخر، سمت فيهم غريزة البقاء الجمعي على غريزة البقاء الفردي، فعاشوا وبقوا إلى أن جئنا نحن. ولدنا، ولدنا عن سلف عاش غريزة البقاء الجمعي. إذن الإنسان في الصراع يمكن أن يتغلب، يمكن أن تتغلب في الإنسان غريزة البقاء الجمعي على غريزة البقاء الفردي، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نجي الآن للمحور الأخير من حديثنا، كيف يصبح الإنسان رحمة لغيره من بني الأشر؟ أنا مو بس أرحم نفسي، أنا أصلا رحمة لغيري. كيف يتحول الإنسان من أناني يعيش غريزة البقاء الفردي إلى غيري يعيش غريزة البقاء الجمعي؟ كيف يصبح الإنسان رحمة لغيره؟ كيف يصبح الإنسان مصداقا للآية المباركة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خلينا نعرف الرحمة، ما هي الرحمة حتى نعرف الإنسان هل يمكن أن يتحول رحمة لغيره أم لا؟ خلينا نعرف الرحمة. الرحمة بالمنظور الطبي، الرحمة بمنظور علم النفس الاجتماعي، الرحمة بمنظور علم العرفان. اسمع، الرحمة بالمنظور الطبي، تجي إلى بروفيسور في بيولوجيا وعلم الأعصاب سابولسكي، هذا أستاذ مشهور في جامعة ستانفورد، يتحدث عن هذه النقطة بالذات. يقول سبب المشاكل، سبب الخلافات، سبب الفتن الاجتماعية هو التقسيم، أنا وأنت. من يصير تقسيم أنا وأنت تبدأ الفتن الاجتماعية. نحن هم، نحن الأقدر، نحن الأفضل ثقافة، نحن المتفوقون، هم الأتعس، هم الأدنى، هم الأردى. من تجي هذه النبرة، من يجي هذا التقسيم نحن وهم، يعني هذه بداية افتراق اجتماعي. من يجي هذا التقسيم أنا وأنت، يعني بداية عزلة، بداية فراق. أنا وأنت، نحن وهم، هذه أساس المشاكل الاجتماعية. طيب كيف نتعود؟ كيف نطغى عليها؟ كيف نتغلب عليها؟ أكو هرمون موجود في كل إنسان، هذا طبيب يتحدث بمنظور طبي. أكو هرمون موجود في كل إنسان، أوكسيتيسون. هذا الهرمون سمينته هرمون السعادة، هرمون المحبة، هرمون العلاقات البشرية، بأي تسمية سميه. هذا الهرمون يساعد ثدي الأم على در الحليب. هذا الهرمون يحرك الأم أن تحتضن جنينها وطفلها. هذا الهرمون يجعل الأم ذائبة في طفلها. شوف، الأم ما تفكر لا في راحتها ولا في نومها ولا في غذائها، كل تفكيرها غيري، مو أناني، كل تفكيرها غيري، كل تفكيرها في هذا الطفل. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الأم فعلا تعيش هذا الهرمون بأجلى صوره، هرمون السعادة، هرمون العلاقات البشرية. قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. أمك عاشت منطق الغريزة، غريزة البقاء الجمعي وليس غريزة البقاء الفردي. أمك ذابت فيك، تحولت إلى قطعة من الرحمة لأجلك. أيضا في الزواج، ترى واحد يتزوج ويعيش يا زوجته يوم زين يوم شين، زين؟ وترى واحد يتزوج لا، يعيش مع زوجته بهذا الهرمون، هرمون السعادة، يعني يعيش علاقة حميمة معها بحيث يشعر أنها جزء منه لا ينفصل عنه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنت تقدر هذا الهرمون تفعله، كل واحد موجود فيه تفعله. صديقك تقدر تحول صديقك إلى أخ عزيز، تقدر تحول أخاك إلى نفس، جزء من نفسك. عندما تعيش تعلق بصديقك، حب لصديقك، احترام متفاني، أنت تعيش هذا الهرمون، هرمون السعادة والعلاقة البشرية الحميمية. هذا الهرمون مبدأ الرحمة، هذه هي الرحمة بالمنظور الطبي. نجي إلى الرحمة بالمنظور، منظور علم النفس الاجتماعي. الرحمة هي استثارة الوشائج الإنسانية. كيف يعني استثارة الوشائج الإنسانية؟ ترى احنا كلنا أسرة واحدة، كل البشر أسرة واحدة، حتى هذا الكافر هو وياك من أسرة واحدة، كلنا نرجع إلى أصول واحدة، عناصر واحدة، مشتركات واحدة. زين، القرآن الكريم يؤكد ذلك، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله كلكم لآدم وآدم من تراب. يعني أنتم تعيشوا نفس العناصر، نفس الأمزجة، نفس الميول. زين، عندما تثير الوشائج الإنسانية التي بينك وبين غيرك، سواء اتحد معك أو اختلف معك، إثارة الوشائج الإنسانية بينك وبين غيرك، هذا يعبر عنه بالرحمة. الرقة، العاطفة، الرأفة، الألفة، البسمة الجميلة، هذه كلها مظاهر للرحمة، لاستثارة الوشائج الإنسانية بينك وبين غيرك. هنا تتجلى أن تكون رحمة لغيرك. زين، تجي إلى المنظور العرفاني. علماء العرفان يقولون الرحمة أن تصبح وجها لله. كيف أن الإنسان أصبح وجها لله؟ يقولون الهدف من وجود الإنسان أصلا ليش الإنسان وجد؟ الهدف من وجود الإنسان أن يكون وجها لله، أن يكون مرآة لله، أن تتجلى فيك شنو؟ صفات الله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، أن تصبح كلمة الله. كيف تصبح أيها الإنسان كلمة الله؟ كيف تصبح أيها الإنسان وجها لله تبارك وتعالى؟ الطريق ترى مو طويل، قصير. أبرز صفة لله صفة الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية. عندما تتجلى صفة الرحمة في الإنسان ويصبح مؤثرا غيره على نفسه، ويصبح مضحيا لغيره، يصبح وجها لله. وكلما تصاعدت درجة الرحمة، كلما كبرت درجة الرحمة، صار أقوى مرآتية لله ووجها لله. لذلك أعظم وجه لله وأسمى مرآة لله محمد. لذلك يقول القرآن وما أرسلناك إلا، أنت أصلا أنت الرحمة الإلهية، أنت مجمع الرحمة الرحمانية والرحيمية، أنت وجه الله في الأرض، أنت أيها النبي المصطفى قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاصطفاها لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها. إذن حتى تصبح أنت رحمة للآخرين لابد أن تنتهج نهج محمد، لابد أن تسلك درب محمد، لابد أن تتقمص معالم الرحمة النبوية في الشخصية المحمدية للنبي صلى الله عليه وآله. ما هي معالم الرحمة النبوية؟ زين، معالم أربعة نتعرض إليها على سبيل الاختصار. المعلم الأول أن تعيش ثقافة الرحمة. ترى الرحمة مو كلام، مو حروف نقولها ونمشي، الرحمة سلوك، الرحمة ثقافة. أن تعيش ثقافة الرحمة. كيف تعيش ثقافة الرحمة؟ هذا مجتمعك أمامك، منه الغني ومنه الفقير، هل يعطف الغني على الفقير؟ هذا المجتمع أمامك، متعلم ومعلم، زين، فقير وغني، اختلاف في المستويات. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني لكي يسخر بعضهم البعض الآخر لخدمته. أنت أمامك مجالات للرحمة، الجمعيات الخيرية، اللجان الأهلية، الأعمال التطوعية، كلها مجالات تستطيع أن تحول شخصيتك فيها إلى أن تكون رحمة للآخرين، أن تعيش ثقافة الرحمة. القرآن الكريم يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني ثقافة الرحمة يعيشوها. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. النبي يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم، من في السماء فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المعلم الثاني ألا وهو السيطرة على الأعصاب والانفعالات، شوي شوي على نفسك، مو دائما مشدود مشدود، شوي شوي خفف، هون على روحك. السيطرة على الانفعالات والأعصاب معلم أساس من معالم الرحمة. احنا جايين بالطريق، سيارة تطلع علينا، سيارة تعبر، سيارة يطلع من طارة وسباب وشتائم علشان سيارة عبرت، سيارة مشت، شوي شوي. كن رحمة للآخرين، ومبدأ الرحمة أن تضبط أعصابك، تضبط انفعالاتك. القرآن الكريم يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أحسن، تجاوز، أعفو، غض النظر، كن رحمة للآخرين. تستغرب من البعض يعيش أحقاد، يعيش آلام طويلة، ليش؟ والله فلان ذاك اليوم قال لي كلمة سيئة ما أقدر أنساها، والله ذاك اليوم إحجاية عبرت، لا أبدا إلى يوم القيامة ما أنساها. لا يا أخي، مو هذه أخلاق محمد ولا تربية محمد ولا تربية القرآن. اضغط على أعصابك وانفعالاتك. الرسول صلى الله عليه وآله جاءه أعرابي يريد يأخذ الزكاة منه، أيام شتاء والرسول لابس بردة غليظة على عنقه، جاء الأعرابي، أعرابي بعد أمسك بالرسول من بردته وشدها، قال: يا محمد أعطني من مال الله الذي هو ليس مالك ولا مال أبيك. النبي قال: صدقت، المال ليس لي، هذا المال مال الله، زين وأنتم عيال الله، ولكن هل يقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؟ أقدر أنا أقابلك بالمثل؟ قال لا. قال لما؟ قال لأنك لا تقابل السيئة بالسيئة، وإنما تقابل السيئة بالحسنة، ويدرؤون بالحسنة السيئة. أنت هذا، أنت مصداق لكظم الغير. زين، هذا المعلم الثاني. المعلم الثالث التعاون. كيف تبني مجتمعك أنت بدون تعاون؟ إذا كل واحد منا يفكر في راتبه وعمله، زين، وكيف يأسس نفسه وكيف يبني إلى بيت وأسس إلى ذرية وعيش كأنه وحده في جزيرة منفرد، كيف تبني هذا المجتمع؟ بناء المجتمع يحتاج إلى روح التعاون في الميدان، أن تنزل الميدان متطوعا وتتعاون مع غيرك في بناء مجتمعك. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. محمد يخرج مع أصحابه في رحلة، زين، يحتاج يأكلوا. قال شخص أنا أذبح الشاة، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، قال النبي وعلي جمع الحطب. قالوا إنا نكفيك يا رسول الله. قال علمت أنكم تكفونني، ولكني أكره أن أتميز عليكم. يريد أن يربيهم على خلق التعاون، على روح التعاون. فأصبحتم بنعمته إخوانا متعاونين. زين، تجي إلى المعلم الرابع والأخير. أرقى درجات الرحمة الإيثار. شو اللي أنت محتاج إلى تقدمه إلى غيرك؟ محتاج إلى أنت بس تقدمه إلى غيرك. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أعلى درجات الرحمة علي بن أبي طالب، تلميذ محمد، مدرسة محمد. علي بن أبي طالب يبيت على فراش رسول الله فاديا له بنفسه، لا يفكر في الحياة. يقول له رسول الله: أوتبيت على فراشي وقد يقتلك الأعداء؟ قال: أوتنجو يا رسول الله؟ قال: بلى. يسجد لله شكرا فرحا مبتسما: الحمد لله الذي جعلني فداء لرسول الله. هذا استفاده من الرسول. هو يقول: وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. أصحاب الكساء، القرآن يتحدث عنهم، أصحاب الكساء يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وباتوا ثلاثة أيام لا يذوقون إلا الماء. أطفال صغار باتوا ثلاثة أيام لا يذوقون إلا الماء، تربية للأمة على الرحمة، حتى تكون الأمة منتهجة نهج الرحمة على أن تكون رحمة لغيرك. الإيثار. إذا أنت تقرأ التاريخ تمر بك صور رائعة للإيثار. أروع صور الإيثار في التاريخ ما تمثل يوم كربلاء. كربلاء مدرسة تربوية، كربلاء مدرسة للقيم، كربلاء مدرسة للمثل، من أعظم المثل التي تجلت في كربلاء مثال الإيثار، قيمة الإيثار. كيف هؤلاء يتبادرون إلى الموت يؤثرون حياة غيرهم على حياتهم. كيف؟ أنت تسمع من الخطباء وتقرأ في التاريخ صور الإيثار يوم كربلاء، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام إيثار وعن إمام صادق اليقين. وتسمع واحد آخر أيضا ينطلق يوم كربلاء، أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي. وتسمع واحد ثالث يوم كربلاء، حب الحسين أجنني. تسمع هالأصوات المتعالية، لو حضرت أنت يوم كربلاء وأصغيت بسمعك إلى المخيم وما حول المخيم، ايش رايح تسمع؟ تسمع صوت واحد، لبيك أبا عبد الله، لبيك يا حسين، لبيك أبا عبد الله. كلهم كانوا ينادوا بهذا النداء، يصرخون بهذه الصرخة، لبيك أبا عبد الله. انت ايضا تعيش قيم كربلاء ومثل كربلاء، ان كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. نحن من بعد قرون نناديك، لبيك أبا عبد الله، لبيك يا حسين، حسين يا. هذه أصواتنا، ها هذه أصوات الأنصار، ها. لكن أكو صوت آخر تسمع أيام عاشوراء، صوت الأم المفجوعة، صوت الأم الحزينة، صوت الأم اللي تجدد أحزانها ومصيبتها، ها، في كل سنة في كل عام تجدد المصيبة عليها، ها، هذه الأم المفجوعة، هذه الأم الحنون، ها، تحتاج احنا الليلة نسليها، نعظم لها الأجر، ها، جئنا هذه الليالي لتسليتها ولتعظيم الأجر لها. توجه بقلبك نحو ذلك القبر في المدينة، وأريد الصرخة تطلع من قلبك، ها، أريدك تعزيها هذه الليلة، ها، يا راكبين إن جئت طائبة مقبلة، صوتك صوتك، يا راكبين إن جئت طائبة، فعرج على يا مكسورة الطب، وحدث بما يا مضى الفؤاد. انت بعد تعرفها، شو تقول؟ أفاطمة لا يا خلت أفاطمة لا خلت الحسين، وقد مات عايا عطشانا بشايا ياض. يا زهرة يا زهرة، قضى ظاميا ماذا أقلل ماء برده، رهين رمال تصهر الشمس، اي والله أفاطمة لو يوما تقو، شو تسوي؟ إذن للطامت الخدفاء، وأجريت دايا يا مع العين بيل، بعد صوت آخر أريد أسمع منك. نادت يا والي والدمع بالخد بادي، لا تهيجوني يا خلاق كلهم أولى، لكن مصاب حسين سأطيف فؤاد، كل المصايب هونتها مصيبة، ويلي أنا دهري رماني بالرزا يبكي اللغا، شتت أولادي عن يميني وعن شمال، ما شوف ساعة من الدهار مرتاح با، وعظام علي لا نع الناعي، أنا دهري رماني بالرزا يبكي الشهور، وانساني ضلع اللي بجنب الباب مكسور، وعظام على قلبي فجيعة يوم، كل البكا والناح والصيحة على أن الوالدة، أن الوالدة والقلب لهفا لهفا، يا أن ودور عزبني وين ما تشاء، أوالي أوالي أوالي على ابني المات عطشان وتلعب عليه الخيال، الخيال ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه ردا. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.